الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أن الحكم المذكور وهو جواز تقبل الخراج يختص بما إذا قبض السلطان الخراج ودفعه إلى الشيعي أو يعوم حتى صورة عدم الأخذ من السلطان بأن اشترى ذلك من المستحق، من المستعمل للأرض الخراجية، اشترى الخراج أو حوله السلطان، حوالة صارت من قبل السلطان لشخص على مستعمل الأرض. المهم يختص أو يعم. الشيخ الأنصاري يذكر يقول المناسب التعميم، لكن البعض أو ظاهر كلام العبارات الأكثر، ظاهر عباراتهم أنه يختص. ليش؟ لأن عبروا بالأخذ، ما يأخذه الشيعي من السلطان. خل أخذ يعني المفروض السلطان قبل ذلك كان قد قبض وأخذ منه، فمن هذه الجهة قد يستفاد التخصيص. تقول لي تحلف؟ لا ما أقدر أحلف. بعد قليل نجي نوجه الشيخ الأنصاري، بعد قليل انتظر، ما أريد أن أتكلم الآن أكثر من هذا. ذكر مؤيد إذن المناسب التعميم، أو ذكر قدس سره زين مؤيدات إلى ذلك. قال ظاهر الأخبار المتقدمة الواردة في قبالة الأرض وجزية وجزية الرؤوس، هذا المعنى أنه مو لازم، خصوص جزية الرؤوس واضح، موشي واضح على أنه جزية الرؤوس مو يأخذها ويطيها، لا يطي لل أسويها لتقريب الفكرة، أشتري من السلطان جزية رؤوس ذولا، مو بعد مو دافعين. أقول أنت إيش قد تأمل؟ مليون؟ أقول لا أنا أعطيك 900، هاك 900 إيش قد ما أحصل إلي. هذا بعض الروايات وردت في ذلك، هم في قبالة الأرض هم في جزية الرؤوس. مضافا إلى ذلك ذكر بعض المؤيدات الأخرى، ما ورد في من عباراتهم، هذه أخبار كانت مؤيدات، لا من كلام الأصحاب، فتاوى الأصحاب عبائرهم الواردة في المساقات والمزارعة. هسه بالمساقات هيك حكينا أمس، قلنا شي يذكرون يقولون هي المساقات شنو معناها؟ أنا أملك الأشجار أطيها إلى شخص يساقي يسقيها ويرعاها، والحاصل بالنص مثلا. الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا بأن الخراج عليمن، الضريبة عليمن، على مالك الأشجار. الشيخ الأنصاري يقول شوف هنا جاي يصير معاملة قبل أن يقع الخراج في يد السلطان. هذا يتوقف تصوير هذا اللي يقول الشيخ الأنصاري من شيء، يتوقف على أنه الخراج ابتداء على الساقي، بس ما دام هذا جاي يتحمل ويدفع كأنه صارت معاملة مع السلطان على شنو؟ وإلا ذاك اللي لازم يدفعه ما دفع للسلطان، هو كان لازم أن يدفع للسلطان، جاي يدفع لمن؟ لهذا، وبدله جاي يقوم مالك الأشجار بالدفع. واضح شلون صارت المبادلة؟ إذا كان ابتداء الخراج عليمن، الضريبة عليمن على الساق، هو ما جاي يدفع. أصحابنا أو بعضهم قالوا مالك الأشجار يدفع للسلطان، هو مو واجب عليه أن يدفع للسلطان، فأكو معاملة صايرة كأنه مضمرة نتيجتها هذه، وكأنه راح يكون في الواقع تبديل شنو؟ معاملة مع السلطان على الخراج قبل أن يوصل إلى إيده. هو لازم يوصل إلى إيده، هذا من الساقي، ما جاي يوصل من إيده للساقي، جاي هذا التقريب، هذا الفتوى، هذه الفتوى اللي ذكرها الأصحاب تامة وتصلح شاهد. إذا قلنا ضريبة الخراج شنو؟ على الساقي. أما إذا قلنا لا، أصل هي ابتداء عليه من على المالك، فتكون أجنبية جاي يدفع ما يجب عليه شرعا، أصل أجنبية ما راح تكون شاهد. وكذلك الكلام في المزارعة، مرة يمكن أن بالمزارعة، لا بالمزارعة بعد مو سقي، وإنما أصل الزراعة أنا أقول لك أرض أقدم لك يا فلان، هذه أرض ازرعها، مو أشجار تعال، مو أشجار ليها خراج أو أرض شجرية عليها خراج، لا أرض شنو تقبلتها من السلطان، تعال أنت ازرعها هناك. همات شوف عليه من أول مضروب عليه من، إذا مضروب على ذاك، وأنا الفقهاء يقولون أنا أدفع، هذه تبديل صار. وإذا ابتداء هي على مالك الأرض، لا واضح له لا. أعيد هذا لو صارت واضحة، قال أعيد هذه مال المساقات حتى طبقنا المساقات، ها لو ما طبقنا. والظاهر من الأصحاب في هذا، الظاهر من الأصحاب جاب شنو الشيخ الأنصاري؟ مؤيد، خلينا نقول، لأن هو اللي أتى به سابقا كان ظاهر الأخبار، الآن ظاهر الفتاوى، فهم ظاهر النص، فهم ظاهر النص يساعد على اللي ذكرناه من التعميم، ظاهر النص يساعد، وهم ظاهر الفتوى. ظاهر النص جاب قال الأخبار اللي وردت في قبالة الأرض جزية الرؤوس، هذا ظاهر النص. ظاهر الفتوى الآن نذكر شنو موردياً يستظهر من الأصحاب جواز أخذ الخراج، مو إلا من إيد السلطان، قول عوضة، مو مهم السا شنو الأعم، يعني اللي ذكرناه في ابتداء الباحث قلنا مو إلا من إيد السلطان يأخذ، أول السلطان يأخذ الخراج وأنت يعطيك إياه حتى يصير حلال، بل قبل أن يأخذ السلطان أيضا أنت يجوز لك إذا أخذت مجانا أو بشراء معاوضة أو حوالة أو أو. قال والظاهر من الأصحاب في باب المساقات حيث يذكرون أن خراج، والظاهر من الأصحاب في باب المساقات يعني مقتضى ما ذكروه هو كون الخراج، كون الجواز أعم مما يقبض من يد السلطان، بل حتى قبل سقوطه في يد السلطان أيضا يظهر من الفتوى جواز ذلك. كيف؟ حيث يذكرون أن خراج السلطان عليه من الخراج على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه، فيكون عليه من إذا اشترط على الساق. خب هذا ظاهر، كيف تصلح شاهدا؟ قال ظاهرهم إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في براءة ذمة مستعمل الأرض الذي استقر عليه أجرتها بأداء غيره. هو الشاهد كيف كان؟ قلنا يحكمون بأنه أنا صاحب الأشجار أدفع للجائر، بينما الخراج ابتداء هو عليه من متوجه على الساقي، فأنا تحملي لذلك كأنه صاير مبادلة، هو ذاك لازم يدفع من كذا حصة، قول يدفع مال أعم من نقد وغيره لازم يدفع، أنا جاي أتحمل، فجاي أتحمل يعني ذاك اللي لازم يدفع إلى السلطان راح يصير إلي مبادلة صايرة قبل أن يقع. فعندما جوزوا ذلك بل أوجبوا ذلك إذا لم يشترط الخلاف معناه يجوز الأخذ ماذا قبل وقوعه في يد السلطان. إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل في أي شيء وجه الشبه في براءة الذمة مستعمل الأرض الساقي تبرأ ذمته الذي استقر عليه خراجها أجرتها بأداء غيره بأداء مالك الأشجار. طبيعي سيمكن توجيهها بشكل آخر، أنا أترك التوجيه الآخر يوجب التشويش. هذا في باب المساقات. في باب المزارعة أيضا ذلك، بل ذكروا في المزارعة أيضا أن خراج الأرض كما في كلام الأكثر عبروا خراج الأرض، في كلام بعضهم لا خراج الأرض الخراجية، مخراج الأرض ربما شنو الخراج يراد منه الأجرة والأرض أعم من الخراجية وغير فرد استعمال مجازي، بعضهم لا وضع النقطة على الحرف خراج الأرض الخراجية سهم تحملها على أجرة أرض غير خراجية وما له معنى. قال أن عبروا هكذا خراج الأرض كما عن الغنية والسرائر على مالكها، يعني على اللي أخذها، والحال هي على المزارع على ذاك لازم. فلما أنا جاي أدفع أنا تقبلت أرض من السلطان، الخراج مو علي على ذاك، خراج الأشجار خراج الزرع أنا أجي أدفع شنو أنا أدفع، أو خراج الأرض على ذاك أنا شنو ذاك هو اللي استعملها أنا تقبلتها مبلغ من الطين مثلا أو كذا. فشنو هنا نهم يظهر منهم أنه صاير مبادلة، فأنا أدفع وأخذ من المزارع اللي لازم كان يدفع إلى السلطان، فجوزوا هذا. أكو فرد شيء يقف أمامنا نحتاج له إلى شويونة إيه بيان وتوجيه، وهي أنه قالوا على مالكها، الجملة شنو أن خراج الأرض على هو خراج الأرض الخراجية إلها الأرض الخراجية إلها الأرض الخراجية مالكها منه هو شي يريد السهنة أنا يريد المسلمين بالفتوى يردون المسلمين لا يردون اللي أخذها من السلطان شلون يوجه كونه مالكا شوية هذا طبيعي. أنت من حقك تقول على أنه المراد من المالك هنا استعمال مجازي من بيده الأرض مو المالك يعني بمعنى يملك الملكية ذاك من بيده الأرض عبر عنه بالمالك إيه مو ذاك التعبير الحقيقي اللي يرده إيه. فبعد ما نحتاج إلى توجيه وهذا كله إذا الكلام كان شنو أرض وأما إذا الأرض خراج الأرض اللي قلنا أعم قد يكون ذاك بعد الأمر أسهل من هذا مالك، لأنه يمكن فرض مالك أخي ضريبة يأخذ المالك ظلما، أفرض السلطان مو أرض خراجية، ستلما مو أرض خراجية شنو تأخذ يأخذ. هنا أنا بعد شيء آخر راح يصير، واضح لو لا؟ وكيف كان فالأقوى أن المعاملة على الخراج جائزة ولو قبل قبضها من قبل منه السلطان، قبل أن تقع بيد السلطان هم يجوز أن أنت شنو تأخذها، تأخذها بشراء من من يجب عليه، أو تأخذها شنو بحوالة أو غير ذلك كما تقدم. يبقى سؤال، السؤال هو أنه ليش الأصحاب أول ما بدأنا بهذا الأمر الرابع شنو كان الأمر الأول عفوا، ليش قالوا ما عبروا هيك ما يأخذه من السلطان؟ الأخذ مشبع به أن السلطان قد قبضه، ليش هذا عبروا هذا التعبير؟ هذا التعبير مهم، شو أنت تنتهي إلى نتيجة أعم، تقول مو إلا ماخذ عفوا مو إلا قابض، هذا بدلت حتى لا يصير اشتباه معدنا، أنا أخذ من السلطان، السلطان هم ماخذ، فذاك نعبر قبض، أنا بالنسبة إلي من السلطان أعبر أخذ، ولا هن الاثنين قبض وأخذ، واضح لو لا؟ فالسؤال أنه عبارات الأصحاب يظهر منها الاختصاص بما إذا أخذ السلطان الخراج من ذاك، بعدين إذا أعطاني إلي حقاق، مو أنا ابتداء قبل ما يأخذ أروح، واضح لو لا؟ شلون نلائم بين النتيجة اللي انتهينا لها الأعمية وبين ظاهر الفتوى الاختصاص؟ هاي ظاهرها الاختصاص، النتيجة اللي انتهت لها العموم، راح تصير انتشاق لعصل فتوى مخالف لو تريد الشيخ الأنصاري دائما أنا أقول أن شي يريد يوحد الكلمة والفتوى، يقول ها لا تغتر بتعبيرهم، مو مقصودهم أنه لازم شنو لما نعب تدري ليش هذا التعبير عبروها؟ لأن هو هتش بحثوا هتش جمل ذكروا، قالوا يجوز أخذ الجائزة من السلطان إلا إذا علم فيجب الرد عليه، مهتل ولا الجوائز من السلطان يجوز إلا إذا علم فيحرم الأخذ إلا الخراج، حتى لو معلوم صاحبه ما يضر. هو ذاك أقول لك الجائزة لما تأخذها من السلطان عادة شنو، عادة شنو ما أخذها السلطان وجاي يطيها، فلما هناك هكذا في المستثنى أيضا إلا الخراج هم من هالجهة، هذا التعبير مو مقصودهم على أنه إلا ما أخذها إلا ما أخذها، لا لأنه ذكره بهتش مورد في مورد جوائز السلطان، وجوائز السلطان عادة شتكون قابضها أول السلطان وبعدين يعطيك إياها لك بعنوان جائزة، فمو الجائزة يحولك روح أخذ من فلان، عادة شنو الجائزة هو قابضها ويعطيك إياها لك، فذكروا يا بتر الجوائز حلال إلا إذا علم صاحبها فيحرم أخذها إلا الخراج، حتى لو معلومة ما يجوز أخذها، فاستثناء من ذاك، ولما ذاك عادة مقبوض هذا هم عادة مقبوض، من هالباب يظهر من كلامهم، وإلا مو أنه كلامهم خاص لأن ذكروها هناك صار خاص، لو ما ذاكرين هناك الاستثناء ما ذاكرين البحث هناك لا عام، فإذا هم ما يريدون الخصوص لأن الجملة ذكروها في ذاك الوادي وادي جوائز السلطان، بعد شنو يستفاد من عدها هذا المعنى، واضح؟ قال وأما تعبير الأكثر فهذا يصلح جواب عن إشكال مقدر. وأما تعبير الأكثر بما يأخذه بما يأخذه من السلطان، والأخذ من السلطان متوقف عليه من على قبض السلطان، هذا التعبير فالمراد به إما الأعم مما ها يقول أكو احتمالين هنا، هذا الاحتمال اللي احنا ذكرناه وانتهينا إليه واللي استفدناه من النصوص والفتاوى أنه ترى المراد الأعم، الأخذ من السلطان سواء وقع في يد السلطان وأخذته أو أخذ من السلطان أنا أروح أن يحولني أروح أخذ، يراد الأعم، إما يراد الأعم أو يراد شنو الأخذ الفعلي المتوقف على أنه شنو السلطان ما قابض كان قد قبض. إما الأعم مما يبنى على أخذه ولو لم يأخذه فعلا، يأخذ مستقبلا السلطان، وإما المأخوذ فعلا، لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به بالمأخوذ فعلا ظاهر. أول ما دخلنا بهذا الأمر قلنا ظاهر عناوينهم شنو يظهر الأخذ الفعلي، لأن قالوا ما يأخذه من السلطان، ويعني السلطان قابضه وجاي يطيه لهذا بعنوان هدية، واضح. لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به يعني بالمأخوذ الفعلي لا لأن الأخذ لا لأنه لا يجوز شنو ها لا لأن غير المأخوذ لا يجوز أخذه، لا لأن غير المقبوض لا يجوز أخذه، لكن سميته قبض هذا سميته أخذ حتى نفرق. عبروا بما يظهر من الأخذ الفعلي الفقهاء مو من جهة أنه غير المقبوض ما يصح أخذه، لا لأنه جعله مستثنى من جوائز السلطان، فهل ذي شنو العبارة تتوهم جنابك أنه يشترط القبض، أما لا بحثيها بحث مستقل كانوا يصرحون لعله بالشنو لو تعبيرهم كان مستقل لعله كانوا يعبرون بالشمولية، لكن لما استثنوا هذه المسألة مسألة الخراج عن جوائز السلطان، وجوائز السلطان غالبا ما شتكون لما يطينيها هو شو مسوي قابضها، فهل الذي حصل هنا شنو ظهور بأنه يا بعيل خراجهم لابد من قبضه، وإلا لا هذا لأنه مستثنى هكذا مو لأجل أنهم يقيدون الخراج بما حلية الخراج بما حلية الخراج بما أي كون قد قبضه، واضح له لا. قال لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به بالمأخوذ فعلا لا لأن غير المأخوذ قلنا شنو لا يجوز، بل جعله كالمستثنى من جوائز السلطان التي حكموا بوجوب ردها جوائز السلطان ردها على مالكها إذا علم شنو صاحبها على المالك علم إذا علمت حراما بعينها فافهم. ما أريد أدخل إيه بهذا لعله إيه أو فهم دقق بالمطلب إيه ما أريد بعض أشارة إيه مو مهم. فصار عندنا اثنين، إما أن يراد الأعم وإما أن يراد الفعلي، يؤيد إرادة الفعلي يقول سياق كلام بعضهم حيث يذكرون هي هذا الكذا يؤيد لما ذكروا قالوا يحرم أخذ الصدق يحرم أخذ الجائزة إذا علم صاحبها إلا يحرم أخذ جائزة السلطان إذا علم صاحبها مالكها إلا لا إلا الخراج، الخراج حتى لو تعلم ما أخذيها من فلان لك حق تأخذها، وانتك يا جائز الخراج، فالخراج مو مو دائما انا اشتري من الخراج، وربما اشتري من الخراج ربما يشيل الارز او غيره اللي ماخوذ خراجا يعطيني اياه هديه. فاستثنوا من جوائز السلطان، من حرمه جوائز السلطان اذا علم صاحبها، استثنوا الخراج. فهذا يظهر من عنده على انه شنو الاخذ الفعلي، لانه جائزه السلطان انما الاغلب فيها شنو مأخوذة مقبوضة من قبل السلطان. ويؤيد الثاني، يعني كون المراد هو الأخذ الفعلي لا الأعم، سياق كلام بعضهم حيث يذكرون هذه المسألة حلية مال الخراج عقيب مسألة الجوائز لما حكموا بحرمتها إلا ما علم صاحبها قالوا إلا الخراج، خصوصا عبارة القواعد حيث صرح بتعميم الحكم بقوله وإن عرف. هذا أوضح يصير بعد، أوضح يصير أنه النظر إلى شنو الأخذ الفعلي إلى الكذا يؤيد، يعني المؤيد يصير أكثر وين في عبارة القواعد حيث صرح بتعميم الحكم، قال حلال أخذ الخراج حتى لو تدري مالك تفصيلا. بل إذا ما كان خراج مغصوب مأخوذ لا بعنوان الخراج يحرم أخذه، بل يجب إرجاعه على مالكها الجائزة. أما إذا خراج لا، حتى لو بالقوة ما أخذي من ذاك يجوز. بينما يؤيد الأول، يعني كون المراد الأعم زين، كون المراد من الأخذ أن المحكي عن الشهيد قدس سره في حواشيه على القواعد، أنه علق على قول العلامة. العلامة ايش قال؟ قال إن الذي يأخذه الجائر إلى آخر قول العلامة. إيش علق؟ شوف الشهيد إيش علق. وإن لم علق بقوله وإن لم يقبضها هذا يؤيد الأول أنه أعام. قال وإن لم يقبضها، بعد صرح وإن لم يقبضها الجائر فيجوز الأخذ حتى لو ما قابضها الجائر، يجوز أخذ أموال الخراج. في عبارات أخرى تقول مثلا يجوز أخذ الكذا ولو بالحوالي، هاي الساعة على شو العام ولا عم فعل؟ ياهم يعني عم أعم قال ولو بالحوالي أي قلنا مثل ما إذا الجائر استدان مني أموال أخذ من عندي مليون، قال شوي من الأوضاع الاقتصادية إيه مو مناسبة مليون، جاب الفقيه الوصلي ولو بالحوالي. اي اي هيك يظهر بسرعه. احنا ما تذكرنا استدان من عندي بعد فتره، قال لي يابا مال القرض روح اخذه من فلان اللي هو شنو لازم يدفع لي خراج، فانا جاي اخذ قبل ان يقع في يده، جائز او لا؟ قلنا الروايات تعمم. هذا شاهد للثاني. سؤال اخير كمان، ما فينا ناخذ هذا الحكم على اخذ المعطاه؟ يعني شنو أخذ المعطى؟ يعني ترى أننا ننظر لأنه يجوز لي أن أدفع لهذا الشخص تبل قيمتي على الخراج، مو يستلم السلطان مباشرة، وترى أن أخذ منه ولا أخذ من السلطان مباشرة، يعني أخذ المعطى عمل الحكم. شلون ساء بيني وبينك وبين السلطان؟ أخذ الخراج منه بعد أن يقبضه السلطان. وهذا اللي قلنا شنو أخذ فعلي، وهذا على كل حال الروايات شاملة له. أخذه من المحول عليه. إيه. المحول عليه. إيه. وثالثا أنا أدفع السلطان طبعا أدفع المحول عليه. يعني أنا دفع مبلغ زي ما أقول. أنت ما فهمني، أنت تأخذ شنو بدل ما أنت تأخذ من السلطان مباشرة تأخذ من. هذا. أي من في ذمته خوب. فما يعمل الحكم كمان إذا أنا بدل أن أدفع للسلطان كتاب ذمتي أدفع المحول عليه. انت مؤتسة تاخذ، مو تريد شنو تبرأ ذمتك شنو ما في. لا مو ابراء ذمه، شنو ابراء ذمه؟ انا عليه الخراج. خب انت واجب عليك الخراج. خب مره السلطان يحولني، لا مره انا ادفع السلطان فهي والله تبرأ ذمتك. خب خب تبرأ ذمتك لو يجوز لي ان اخذ من عنده. لا ابرأ ذمه شيء اخر انت جاي تكون. خب يعني بدل تبرأ ذمتك هذا سنجي شوي شوي ننتظر لعله يتضح. اي شوي انتظر. الثاني الكلام في هذا الثاني انه الجائر هو جائز الى ان ياخذ الخراج، الخراج اللي ياخذ الجائر أصلا جائز إلى أن يأخذ هذا الخراج إلى ولاية؟ الجواب لا، ما إلى ولاية. إذا ما إلى ولاية شلون أقول لك أنا يجب علي أن أدفع أو لا؟ بعبارة أخرى، إذا ما عنده ولاية يجب علي أن أدفع؟ لو لا، مخير أن أدفع إلى أو إلى الحاكم الشرعي. فالسؤال أنه مع عدم ثبوت ولاية للجائر زين في أخذ أموال الخراج والمقاسمة والزكاة، يتعين علي أنا أن أدفع إليه أو لا؟ مخير بين أن أدفع إليه أو لا، يتعين أن أدفع إلى الحاكم الشرعي إذا ذاك ما يطالبني الجائر، لأن هذا ما إلى ولاية. شنو أجي أنا ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم تعال تفضل أخذ؟ واضح؟ يظهر من جماعة الشيخ الأنصاري لعله شنو يقول، ما إلى ولاية. أكثر ما يستفاد من الروايات أنه إذا أخذ الجائر الخراج المعاملة ويا صحيح، إذا طاكي الخراج حلال إليك، فحلال مجانا حلال مع العوض. أما أنه إلى سلطنة الجائر بحيث أنه أنت ما إلك حق أن تمنع وصول دفع الخراج إلى أو هذا شوية الأمر مشكل. نقرأ المطلب نشوف. قال: هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما؟ هذا المال المأخوذ من زيد بعنوان الخراج، هذا ما متعين خراج. ليش؟ لأنه هذا أخذ ليس حلال. ليش؟ لأن ليس للوالي ماذا؟ ولاية وسلطنة. فهذا حليته فقط، يعني الحكم المترتب فقط حلية أخذي للخراج من السلطان إذا أراد أن يدفع لي عن طريق معاملة أو يدفع لي مجانا، فقط هذا أو لا سلطنة تكون هناك للجائر بعد ما صار بإيده؟ سلطنة تكون هناك للجائر، فراح يصير المنع بعد ما أخذه أو قبل ما أخذه، حتى قبل ما أخذه، فراح يصير المنع منع المستحق، منع المستعمل، منع المكلف. راح يصير إذا منع الجائر من الخراج ما دفع له إياه، أو منعه من البدل إذا هو لازم يدفع خراج ما دفع، راح كل المحصول باعه، هو لازم يدفع قسم كمقاسمة أو خراج، أو راح يكون آثم لأن أكو حق عليه واجب لازم يدفع إلى كذا فما دفعه. فشنو المناسب شنو؟ قال، أعيد المسألة لو واضح. ها؟ هل يختص حكم الخراج قطعا؟ الأخذ حرام لأن مال جاي تأخذه من ذاك أنت ما إلك ولاية، هذا المال الموجود عند السلطان شي يكون حرام مثلا، نرفع اليد عن الحرمة فقط بالنسبة ليك إذا طانية إلي بعنوان هدية أو باع لي أو لا، أوسع نرفع اليد عنه. ولاية ما إلا لو كانت إلى ولاية فيجوز أن يأخذ، وما يأخذه حين بل لا يجوز للآخر الامتناع إلى آخره، وما يدفع لي حلال، هذا على مقتضى القاعدة. أما المفروض أنه ما إلى ولاية الجائر، فلما ما إلى ولاية المال المأخوذ من المكلفين هذا يكون حرام. جاي يعطيني إياه الجائر هدية إلي، هذا حرام؟ يقول لا، هذا المقدار نرفع اليد عنه الحرمة، أوسع من ذلك هم نرفع اليد عنه أو لا؟ هذا المقدار نرفع اليد عنه لأنه الروايات دلت على جواز أخذ المال المأخوذ ظلما حتى بعنوان الخراج، بل بعنوان آخر أخذ ظلما، قلنا جواز السلطان لا بد من إرجاعه إلى مالكه إن عرف، إذا لم يعرف لا آخره ذاك بحث تقدم. قال هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما؟ يختص حكم الخراج بمن ينتقل إليه مجانا أو بعوض، فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلا، فلم يمض الشارع من هذه المعاملة أخذ الخراج من الناس، لم يمض إلا حل ذلك للمنتقل إليه اللي دفع إليه الخراج مجانا أو بعوض. هذا هذا هذا هذا أو لا أوسع، أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه فيكون منعه عنه منع المكلف الجائر، المكلف يمنع الجائر عنه، عن من؟ عن الخراج أو عن بدله إذا باع الحصة وما دفع الخراج، أو عن بدله المعوض عنه في العقد معه، شيكون فيكون منعه حراما. صريح الشهيدين والمحكي عن جماع ذلك إنه حرام. إيه؟ قال المحقق الكركي في رسالته قاطعة اللجاج: ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناه، لعله رأي الكركي مو هذا لكنه جاي ينقل لك أنه أكو هج صوت هج فتوى، لا زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال قدس سره أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شيء منه، لأن ذلك حق واجب عليه. وكأنه الشيخ السافهمة أو هو الكركي أنه ليس لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته، يعني مين؟ مو من الحاكم الشرعي، من الجائر همات. إيه، وإلا إذا من الحاكم الشرعي فهذا إيش؟ هذا خارج عن محل بحثنا. هذا المحقق. وفي المسالك في باب الأراضين بحث الجهاد، وذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحدها ولا منعها ولا التصرف فيها بغير إذنه، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه. انتهى. هاي الأراضين لا يجوز لأحد جحدها منعها، بس الظاهر شنو؟ أموال الخراج، أموال هذا إيه المناسب. وفي كلام وفي آخر كلامه أيضا: إن ظاهر الأصحاب أن الخراج والمقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه أو يتوقف على إذنه، إذا طلب لازم الدفعة أو أنت تستأذن من عنده حتى شنو دفعة للغير أو ما الدفعة أو. وعلى هذا فإذا أصل الولاية مالته مو حرام، فعل حرام، لكنه أنت من جهتك مكلف بأن شنو تدفع، وما لك حق أن تجحد، وما لك حق أن تسرق، وإذا دفع لك إياه صدقة عفوا جائزة، أو باع لك إياه انتقل لك بعوض حلالها. وعلى هذا عول بعض الأساطين كاشف الغطاء رحمة الله عليه هم على هذا عول في شرحه على القواعد، حيث قال: ويقوى حرمة سرقة الحصة، حصة من؟ سلطان اللي يسموها شنو؟ خراج. ويقوى حرمة سرقة الحصة وخيانتها والامتناع عن تسليمها وعن تسليم ثمنها بعد شرائها. حرام الامتناع عن تسليمها وعن تسليم ثمنها إلى من؟ حرام عن تسليمها إلى الجائر. وإن حرمت كالجائر يعني يجوز، أنا حرام علي ما أدفع، الجائر يعني يجوز أروح أن أدفع يجوز؟ لا، يقول ذاك ما حرام. وإن حرمت عليه ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو في الغاية، ها يريد يقول على أنه وإن كان حرام علي أنا أن أدفع إلى ليش؟ لأن لمن قبض حرام مو أهل هو للقبض، وقبض حرام مقدمة قبض شنو إقباضي، فراح إقباضي شي يتعنون بيا عنوان، عنوان الإعانة على ال يعني إذا كان قبض حرام إقباض شي يصير إعانة على القبض المحرم، فيصير تسليمها حرام. لذا قال ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم من البداية، هو شي يصير تسليمك إعانة على الإثم. بس طبيعي هذا الحكي قد يشكل عليه بأنه هذا يتم إذا ما جابرني السلطان وما ضارب الخراج، وأنا أروح أن أطرق بابه وأقول له مولانا علي خراج، شلون كأرض خراجية أخذها هو. أما إذا جابرني شلون يصير أعانة على الإثم؟ هو جابرني الصوت على رأسي بفدني ما أدفع، هذا هم ما تعانى على الإثم؟ إلا إذا الشيخ الكبير ما ناظر إلى هذه الصورة، ناظر إلى صورة عدم إجباره، فيريد يقول تسليم راح يكون حرام من باب الإعانة. بعدين بلي إجبار ما يكون باب الإعانة، إذا هو إذا قولا فلازم ناظر إلى عدم الإجبار، هيك لازم يكون. فإما دخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية، أو إعانة على الإثم بلحاظ الغاية، لأنه تصرفات الجائر لمن هو الجائر مو أهل للتصرف، تصرفاته شو تكون حتى لو قبضه مو حرام أو دفع ما راح يكون متعنون شنو بالإعانة على الإثم لأن ذاك مو حرام، لكن تصرفاته في تلك الأموال بعد القبض أقول لك ليش شلون ما متعنون ذاك مو حرام؟ شلون مو حرام؟ جائر ويأخذ ماله مو حرام؟ ها لأنه إذا أنا دفعت للأموال ما دام هو مو أهل، فراح يكون دفعي إلى دفع لأموالي، فقبضي قبضه ما راح يكون قبض للضريبة الإسلامية، حتى يكون ضرب أخذ قبض لأموال شخص يملك الأموال. لكن بعدين لما راح يتصرف تصرفه فقبضه ما يكون حرام، ليش؟ لأنه بعده أموالي ما متعنون بعنوان قول خراج. تدري شو وقت تتعنون بعنوان الخراج؟ بعدين بعد ما قبضها. من الروايات هيك نحللها، فبعدين راح يتعنوا، فتصرفات المستقبلية ايش راح تكون؟ حرام. هو لما انقبض خو بعد هذا ما متعنون بالخراج أموالي، لأن هو ما إلى ولاية على الخراج في حال القبض، ما إلى ولاية، حتى تقول بمجرد أن دفعت هذا باسم الخراج ايش راح يكون؟ قبض الخراج، فيكون قبض حرام، فإقباضي إعانة على الإثم من البداية. لا لا لا، هاي أموالك أنت، هذا بشكل الخمس. الخمس إذا طلعت أنت شنو عندك 5 ملايين، طلعت 1,000,000 على جانب، شنو تعنون بالخمس هذا؟ بحيث إذا سرقه لا بتفريط أنت بعد مو ضامن؟ لا، بعد هذا مو خمس، أموالك هذه. فإذا دفعتها شنت الخمس دفعتها مو إلى حاكم شرع، دفعت ولا إلى مستحق، دفعت إلى الجائر بعنوان خمس. هذا شنو هذا؟ دفع لأموالك، ما راح يكون دفع للخمس. الخراج هم يمكن هكذا، دفع لأموالك، فقبض ما يكون قبض للخراج، حتى يكون حرام، حتى يكون إقباضك شنو مقدمة وإعانة على الحرام. لا، بعد ما قبض ذاك الوقت راح شنو تجي الروايات وتقول صار خراجا، فلما صار خراجا تصرفاته تصير حرام، فانت تسليمك راح يكون إعانة على التصرف الغاية على واضح لو لا؟ أقرأ العبارة، ودخل تسليمها في الإعانة على الإثم في البداية أو الغاية، بلحاظ الغاية. خب ويقوى حرمته حرام سرقة الحصة. سرقة الحصة ليش حرام؟ لنص الأصحاب على ذلك ودعوى الإجماع عليه. وإلا ما عندنا رواية مثلا ظاهرا هيك، ما عندنا رواية تقول حرام أنت تسرق الحصة من السلطان الجائر. عندنا الروايات قالت إذا أعطاك السلطان لك حق أن تأخذ حلال. أقول إن أريد، إن أريد إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.